I got a little small one from Maharaj. أيضا بالفحص والتحصيل والتحصيل من شكل بشكل

اقتصاد الفيدرالي واضحه مشخصه فعليا، وفي عندك وصلت اهداف ذهبيه لا عربيه هزمه البدايه العمليه للاستقصاءات وللفحص الجوي وغالبا بالاستقصاءات. ماشي عند العلم في حال دليل عند استقصاء الفيدرالي بشكل جزء من الحالات هاي في فرق ايضا بشكل على مستوى العدد القلبي والاستقصاء الكهربائي وفحص السبب الرئيسي فحص السبب الاتحاد الجديد موجودات ايجابيه غالبا هذا البريد صار له مرض ضعف مع غير عدد اذا كان كشف شيء بفحص السريرات يعني نقطه من دهانات بفرق على عوامل الاقتصاد الخارجي الاهميه على وجود یعنی ہم اس کو بڑے بھائی کہتے ہیں. Thank you. خليلي من قبل. انا بنذكر الولاد عرفنا انت اثنين في مرضى العيلة عايش في عمين بولاد ارتفاع كبير شرائعين طبعا حتى بكل دراسات انه حكينا انه عيلات ارتفاع كبير شرائعين يمكن ان تخصيص اي سكر تخصيص 10 مليمتر بطاقة مستوعبة 5 مليمتر في اقل من بطاقة شو مكان لدرجة الكبير شرائعين يؤدي الى انخفاضها في شو كل اسباب الرؤيه القلبيه العاليه بنسبه 20% كل الوفيات بنسبة 10 إلى 15% نسبة السكر بخفض السكر بنسبة 35% بخفض الحرق بنسبة 20% بخفض الهارت فيلر بنسبة 40% إذا فقط تخفيض الضغط الشرايين من قبل معدل 10 مليمتر بالدقيقة أو 5 مليمتر بالدقيقة عن طريق الجنوبية أو كثير ضروري وينقص الوفيات وينقص الأزمات اللي ممكن أن تكون تؤدي إلى عقابير خطيرة عند المريض. عندنا أيضا انخفاض نسبة 17% في كل الحوادث القلبية العائلية في المرضى كل الجائزة تتوقع ان المريض عالي الخطورة المريض عالي الخطورة ما في جرال على العلاج طورا من هذا الشيء الجرال كان عند مرضى العلاج المخطور فيها العلاج اللايف ستايل ميديكيشن هذا مطلوب من كل المرضى شو ما كان تكنيك الخطورة نبلش بتعديل لها الحياة نحكي على العلاج الجرالي المرضى عالية الخطورة عالية الخطورة شو مفروض منه انه لازم نبلش بالعلاج الدوائي والخلاف هو المرضى منخفضين وبدون خطورة عليه يا ترى نبلش بالعلاج الدوائي ولا لا بنضل على تعديل مرض الحياة واذا ما بزاد المريض بعد فترة طويلة من عدم العلاج الدوائي دراسات اظهرت انه في عندي لا حتى عند المرضى متوسطين خطورة على يكون في عنده بالجريد 1 هايبرتنشن لمعدل الضغط عنده وسط الضغط عنده 154 على يكون في عنده تخفيض نسبة الضغط حوالي 6 ملي بروتوكول على تخفض بين قطع الخطر القلبي اللي عارف في على يكون في فائدة عند المرضى الجريد 1 عنده موارد خطر إضافي على لايف ستايل موديفيكيشن اكيد ثابت عند كل الناس ايضا الكلام مو بس من الجريد 1 والجريد 2 متوسطين خلاف الجريد 1 والجريد 3 خلق مفروض منهم انه هذا الخطر هذا بده عليه جريد 1 والجريد 2 اللي بيتم تصنيفهم على انه منخفضين متوسطين خطر هذول لازم يكون في عند الشرعي عند المحاكمة انه يا ترى لازم يدرس العلاج كلها وايضا المشكلة عند المرضى المسلمين المرضى المسلمين هو شو تعرف المرضى المسلمين؟ المرضى المسلمين حتى تعيش دائرة تعيش من العمر اكثر من 85 سنة 65 سنة والدرجة من العمر اكثر من 80 سنة هلا بدنا نصنف المرضى اللي اكثر من 65 ولكن اقل من 80 هذول الاحوال والمرضى الاكثر من 80 هذول الاحوال ايضا لازم نفرق بين العمر الزمني وبين العمر الحقيقي البيولوجي او بنسميه الجسم للشخص يعني شخص كان عمره 65 سنه وعمره سبعين ولا سبعين في عمره 100 سنه هو كبار واحد عمره 100 سنه جسمه الجسم واحد عمره 70 سنه اذا كثير موضوع هذا كمان في العلاج ايضا تخفيض الضغط عند رجال المرضى المرضى المسلمين كمان ما في خلاف لو يكون ضغط اكثر من 60 ما في خلاف على العلاج خلاف بين الكلام لما يكون هو الجريد 1 هايبرتنشن اذا الجريد 1 هايبرتنشن عندهم समझें वो बोले अभिप्राय हम बात करने सकते हैं حتى لو كان عمره اكثر من 80 سنه من ضمن remember God, the very success team, with my name, move them in the middle of my life, is a kind of accomplished thing, is a kind of Thank you. şey nasip oldu. Abla, المسؤول هو المسؤول البطن هو الأفضل من المعاليد البطن لازم تخفف لحد الأدنى من معظم الأدبتين وزيد كبار الكواكب لازم يكون عندنا بروتين في الغذاء الأطعمة البحرية جيد جدا السمك المفروض يكون في على الأقل هذه المثاليات والسمك أسبوعيا Thank you. istirahat syar'i dan menjelaskan menurut pesan maksud yang dia pakai membentuk kekurangan maksud kejahatan mungkin lebih lanjut berhadap mengenai Marius Bapak Yerdi dan pokok panggilan Marius Bapak Yerdi dan menjelaskan Marius secara bertanya mungkin Aylan Yerdi ialah Zika di Al-Dan Wah, mungkin orang Muhammad Yusuf Yunus Mubarak Muhammad Syekhullah. Mana betul sebab betul dalam menurut tujuan beliau tentang maksud dari Mesyuarat Beliau Syekhullah menjadi. Namun kita hadrat kita alat semua dalam sebab hadrat kita. Ayo, sukanlah. Thank you. وبس بعد استخدام بريد يوم اللي فاتي قال بيت الحمل الأمولاها تأثير مشاورها للأجنة حتى يتجنب الاستخدام عن النساء في سن الإنجاب اللي مثل تنمية للحمل من جنة استخدام الأمولاها. من تقدر في هذه المشاركة. إذا ممنوع المشاركة ما Ben normalde bana bir hakkım var. kimsin? Bana kamera üstünden konuşan bir şey.